قلت انت حر خلاص، اذا من قال له انت حر صار حرا وليس عليه شيء له. نعم. وعلى الف او بالف لا يأخذ حتى يقبل وتلزمه الف. هذه يعني الفاظ، اذا قال له انت حر بالف معناته مقيده، اذا دفعت الف انت حر، لكن قال له انت حر بعدين قال وعليك الف، فرقت ها ولا ما فرقت معاكم؟ فرقت هنا. اذا قال له انت حر وعليك الف قال انا حر مع السلامه، لكن قال انت حر بالف هنا مقيد، فلا يكون حرا الا اذا دفع الالف. نعم. وعلى ان تكذب الانسان يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمه. نعم، لا تلزمه الخدمه، اصلا عبد عنده، فقال له انت حر على ان تخدمني سنه، يعتق وتخدمه السنه. نعم. ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدة حياتي أو مدة معلومة. أي نعم، اللي هو يقول له أنت حر بعد وفاتي، تخدمني إلى أن أتوفى فأنت حر، هذا يسمى المدبر تقريبا. نعم. ومن قال لغيري حر أو زوجتي طالب وله تعجز ولم ينوي معينا عتق وطلق الحر لأنه هو مضاف فيعم. أي نعم، إذا قال رقيقي حر، يعني كل رقيقي حر، زوجتي طالق، كل زوجاته، واضح ولا لا؟ لأنه ما عين، لكن قال إحدى زوجاتي أو أول من تطلع من زوجاتي أو أول رقيق أو كذا، لكن قال رقيقي اسم جنس، مثل قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يكون آمن بالله من لا كثير، لا، قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب هو جنس الكتاب، ليس كتاب معين، جنس الكتاب كل كتاب، أو قول الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جنس الإنسان، فالإنسان هنا ليس إنسان معين وإنما جنس الإنسان، فإذا قال رقيقي حر جنس الرقيق، فكل الرقيق يصيرون أحرار، لما يقول زوجي طالق كل زوجاته، فيعم الزوجات جميعا فتطلق جميعهن. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال. نعم. في رحم حرم حين وقت، في رحم حرم حين وقت، إيه؟ اللي هي زوجة خالة الزوجة. فايت وايد تحريم مؤقت، زوجتي محرم عليك تحريم مؤقت، عارف شلون؟ اي زوجه، اي زوجه لاي احد محرم عليك تحريم مؤقت، زين، اي زوجه لاحد محرم عليك تحريم مؤقت، اخذ زوجتك محرم عليك تحريم مؤقت، خالد زوجتك، عمه زوجتك، عرف بوذيه هندوسيه تحريم، لو اسلمت تحلك، عشان كل هؤلاء محرمات تحريم، زوجت اخوك محرم عليك تحريم مؤقت، لو ما تخوك سير تزوجها، كثيرين محرمات مؤقت، سيأتي ما وصلنا له بعد المحرمات من النساء الدرس القادم إن شاء الله. لو ملك اشتريت مرت أخوك، اشتريت مثلا خالت زوجتي، ما تحرم عليك، ما تعتق، مو خالتك إلا زوجتك قوية، زوجتك قوية ومش يقدر عليها، مو رحم لك، هذه خالت زوجتك ما هي رحمت، لا رحم مؤقت ولا هون محرم، هذه وليست رحم، ايه فرق بين الرحم والمحرم. نعم. زوج زواج صغيرة بعدين بعد تقبل لها الحق معها، ايه هل في وقت معين ولا ممكن؟ لا، هو اكثر اهل العلم ترى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي هو الذي له الحق أن يتزوج واحدة صغيرة لأنه مؤتمن صلى الله عليه وسلم، غير النبي غير مؤتمن على هذا الأمر، قالوا هذا خاص بعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم، وهذا الأقرب الله العالم، يعني مو كل واحد الأب يتزوج بنت عمرها 6 سنين أو شيء زي كذا. سم